وهذا من أوضح الأدلة على أن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة وحدها. اللي بيقولوا الإيمان هو المعرفة، اللي يعرف وجود ربنا أو أنه هو بيدعي ربنا وبيقول على يعني يعرف هناك يوم قيامة، البعض بيفتكر كده يقولك مش بيعرفوا ربنا الكفرة دول، مش عارفين ان فيهم قيامة وعارفين ربنا خلقهم، يفتكروا ان ده ايمان، وهذا ليس بايمان. ابليس بعد كل الكفر ده وبعد ما غضب الله عليه ولعنه وطرده بيقول ربي، ويقول انظرني، ويقول الى يوم يبعثون. يبقى مقر ان في رب ومقر ان ربنا اللي خلقه، حتى وهو بيكفر مقر بدي، بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، وبيقر في يوم البعث وان ربنا الذي يمد في العمر ويحيي. قال ربي قال انظرني الى يوم يبعثون. فابليس بعد كفره وابائه لا يزال يعرف ربه، يعرف وجود الله ويعرف انه ربه، ويدعوه دون وسائط، عشان اللي بيحصروا الشرك في دعاء الاموات مثلا او الملائكه والانبياء. ابليس لما جه يدعي مع ايه؟ ما استعملش وسيله ولا واسطه، دعا ربنا مباشره، ما بقاش عنده توحيد، مش موحد ابليس، لان عنده ايه؟ اباء واستكبار، مش لازم يتخذ وسائط. يعني البعض بيحصر الشرك في ان هو ايه؟ اتخاذ الوسائط في العباده. لا، ابليس كافر رغم ان هو لما جه يدعيه دعا ربنا مباشره، وهو يعلم ان الله انه سبحانه الذي يملك الموت والحياه دون من سواه، وهو مقر بالبعث، وان الله هو الذي يبعث العباد، ومع ذلك فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. مش هو ده الايمان، لانه مع معرفته بان الله ربه عاداه وحاربه ورد امره واستكبر على شرعه، ومع علمه بالبعث والنشور دعا الى صراط الجحيم وصد عن سبيل الجنان وقضى عمره الطويل عاملا بعمل النار فاستحقها والعياذ بالله. وهذا دليل ايضا على ان ورود بعض الايمان لا يغني عن صاحبه اذا اقترن به امر من الكفر الاكبر، فهو يحبط هذا القدر من الايمان رغم وجوده فيصبح عديم الاثر. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، الشرك الاكبر يحبط الايه؟ العمل. يعني النصارى بيحبوا سيدنا عيسى، وبيحبوا اليهود بيحبوا سيدنا موسى وبيعظموهم، والنصارى طبعا بيغلوا فيهم، لكن لما وده من الايمان، حب الانبياء ومعرفتهم من الايمان، بيحبوا سيدنا ابراهيم وينتسبوا له، لكن لما اقترن ذلك بالكفر وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القران، فضلا عن الشرك الاكبر بادعاء ان المسيح هو الله وان عزيرا ابن الله ونحو ذلك، كان ذلك محبطا لهذا القدر لا ينفعهم. مشركين كانوا بيدعوا ربنا عز وجل في الحج، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الا شريكا هو ملك، هو لك ملكته وما ملك. باظت التلبيه الاولانيه، مع ان لبيك دي عباده، التلبيه دي عباده لله عز وجل، لكن لما قالوا الا شريكا هو لك افسدتها احبطتها والعياذ بالله. فيصبح هذا القدر من الايمان الذي اقترن بالكفر الاكبر عديم الاثر، لا ينجي صاحبه من الخلود في النار. ولو تأملت في طريقة بعض أهل زماننا ممن يدندن حول بعض معاني الالتزام بالشرع عند الكفار والمنافقين، يقول دول عندهم يعرفوا ربنا، دول الناس دي ده بيقولوا الأنبياء، ده عندهم الإيمان بالكتاب، دول أهل الكتاب. والمنافقين يقول لك دول عندهم ده بيصلوا ده بيصوموا، والرسول يقول إن صلى وصام إيه وزعم أنه مسلم، مش كده؟ عنده حاجات تانية. وانت هتقعد تتكلم عن الحاجات دي هتلاقي فعلا أن دول ينفعوا ويمدحوا إبليس والعياذ بالله. يعني اللي هو بيتغاضى عن انواع الكفر ويتغاضى عن انواع النفاق الاكبر ويقعد يتكلم على الجزء الكويس اللي هو عندهم، ساكتا متناسيا كفرهم ونفاقهم المحبط لايمانهم، مادحا لهم على ما قد يقبلونه ويعملونه من الشر، ملبسا على الناس امرهم. لوجدت لو تاملت حال هؤلاء لوجدت انه يلزمهم ان يمدحوا ابليس بمعرفته بالربوبيه، بل وبكونه حين دعا لم يدعو غير الله ولم يجعل بينه وبين الله وسائط، وكذلك لأنه يقر بأن الله المحيي المميت الباعث لخلقه، وأنه يقر بيوم البعث. فهذه طريقة أهل الزيغ والضلال والانحراف، فكتمان الحق دعوة إلى جهنم لا بد من الحذر منها، والدعوة إلى الله لا بد أن تكون شاملة كاملة، لا تقول ما يرضي الناس وتسكت عما لا يرضيهم،